اختلاف العلماء في تقدير المسافة التي لا بد أن يقطع المسافر حتى يجوز له القصر، هذا صار فيه أقوال كثيرة جدا، حتى قال ابن حافظ بن حجر العسقلاني، وهي من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جدا، فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحو من 20 قولا فتح الباري. ويمكن إجمال هذه الأقوال في اتجاهين اثنين: الاتجاه الأول القائلين بتحديد المسافة بحد معين، الاتجاه الثاني القائلين بعدم تحديد المسافة بحد معين. طيب، الذين قالوا بالتحديد جماهير العلماء من السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة قالوا بالتحديد، والذي يقول بعدم التحديد وأن المسألة عرفية ليس من هؤلاء. طيب، فالذين قالوا بالتحديد اختلفوا كم؟ فقيل لا يجوز القصر إلا في مسيرة 3 أيام، وهو قول عبد الله مسعود من الصحابة مذهب أبي حنيفة. لماذا؟ قالوا لحديث لا تسافر امرأة 3 إلا ومعها ذو محرم. طيب، 3 أيام مذهب أبي حنيفة كم كيلو؟ فوق 120 و طيب، ماذا رد الآخرون؟ قالوا الحديث هذا لا يدل على أن أقل من ذلك لا يسمى سفرا، وقد جاء في رواية لا تسافر المرأة 2 يوم إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. طيب، في 2 كم كيلو تقطع؟ 80 تقريبا. وجاء في رواية مسيرة 1 ليلة، رواه البخاري ومسلم، مسيرة 1 ليلة 40. وقيل يقصر في 2 وأكثر الثالث، وهو قول لأبي حنيفة واختاره صاحبه أبو يوسف محمد بن حسن. وقيل يقصر في مسيرة 1 تام، وهو قول الأوزاعي، قال ابن منذر وبه أقول. طيب، فإذا الذين حددوا اختلفوا، مسيرة 3 أيام، مسيرة 2، مسيرة 2 وأكثر الثالث، مسيرة 1 بليلته، يعني تراوحت تقريبا بين 120 و40، بين 40 كيلو 120 كيلو. طيب، والجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا المسافر يقصر في مسيرة 2 ولا يقصر في أقل من ذلك. طيب، استدلوا بحديث لا تسافر المرأة 2 على أن هذا اسمه سفر، قطع مسافة 2 اسمه سفر. وماذا يقطع البعير المحمل عليه صاحبه ومتاعه في 2؟ 80 كيلو تقريبا. نقف عند هذا الحد لأن المسألة ما انتهت، بس حتى نصل نمسك شيء بس قبل ما نسافر. فإذا مذهب الجمهور هذا، الشافعية والمالكية والحنابلة، مسيرة 2، وفي 2 لما ورد الشرع مسيرة 2 كان الناس يسافرون على الإبل بهذا التقدير، يعني تقريبا 80 كيلو.